كلمات الشاعر عيد عقاب السويداني، مهداه إلى الأخ ناصر صياح البلوي. أداء المنشد ناصر السويداني. المواقف تظهر زحول الرجال، يظهر الرجال لا جات الحقيقة. الكف ينفك لا جاله مجالي، والردي ما فاد حتى معشقيقه. المواقف تغرز حول رجالي، المواقف تغرز حول رجالي، يظهر الرجال لا جات الحقيقه. الكف ينفك لا جاله مجالي، الكف ينفك لا جاله مجالي، والردي ما فاد حتى معشقيقه. يا ولد فالح بهدنا ما طرالي، يا ولد فهد ما طرى لي، ولع الهاجوس في صدري حريقه. حضر الهاجوس والقافة استوالي، حضر الهاجوس والقافة استوالي، اقطب الورد مثل ورد الحديقه. بعد ما جاني من الكف واتصالي، بعد ما جاني من الكف واتصالي، لم سألته من علومه في طريقه. قال انا سافرت من داري الحالي، قال انا سافرت من داري الحالي، من شغل والوقت مشغلني بضيقة. رحلة الدمام من الدار الشمالي، رحلة الدمام من الدار الشمالي، في تبوك لازم الليلة وثيقة. لازم يصعب على بعض العيالي، لازم يصعب على بعض العيالي، أرضي لو قال أنا له ما يطيقة. جيت ناصر في لزومي وارتكالي، جيت ناصر في لزومي وارتكالي، قال ابن الله ما تاخذ دقيقة. ثم تجمل بالعلوم وبالفعالي، ثم تجمل بالعلوم وبالفعالي، وقفته وقفت رفيق ما رفيقة. يا ولد صياح عرفك راس مالي، يا ولد صياح عرفك راس مالي، ابنجم في الطيب ويمينك طريقة. ابنوي في المواقف ما يمالي، ابنوي في المواقف ما يمالي، عاشق الطيب والطالع عاشقه. يا بني يفعلكم طول الليالي، يا بني يفعلكم طول الليالي، مثل نور الشمس في وقت الشريقة. يا بني انتو زحزيحة قالي، يا بني انتو زحزيحة قالي، الفعل كبار ولا باع عريقة، الفعل كبار ولا باع عريقة.